غبت عن عيني وينك دنيا لو ما بيها عينك مقبرة وما تنسيكن يا ابني ما ترهمينية ويا العرس صار نسوية ويا فرح ينزف حيزن بهالمصيبة احتارت أمك وين أحرزك وين أضمك يا بعد قلب اليحن ينجرح بالنسمة خدك كنت اخاف من اللي حسدك تعال اشوفك تندفين ضاعت كل احلامي وي ما صب دم جروحك صار نسود ايامي وي اخر نشغب روحك يا الطايح قدامي ضاعت كل احلامي ضاعت كل احلامي يا وليدي رايح يا وليد وفجر عيد ودلالي ليش تخليني بدمع عين الهلالي والحنة بيدي عريس المينية رايح يا وليد راحت أحلامي وذبي حول يدي جالي طابت من كثر دمع عين الصواني نايم على الوطية عريس المينية رايح يا وليدي رايح يا وليدي كانت أمنيتي أشوفك معرس وحنا بشوفوفك يا ابني شو صار العكس شفتك على الغبر نايم كذبة ومصدقة يا جاسم لونك تحرق الشمس هذا آخر شي غالي ممكن يمر على بالي تنذبح يوم العرس مقطع يجيبوك لي وانا شمعاتك بيدي وعاجنتهن من أميس ما صدق هذا بفراق مشي بني بفراق مشي بني يا وليدي حين اطب دارك اموت الله وكيلك مقلوب دلاله وطوفت نار برحيلك طولك كان علي عريس المنيه طابت من كثر دمع عين الصواني نايم على الوطية عريس المينية رايح يا وليدي رايح يا وليدي قلت لي رايح يما وارجع قلبي بودعك تقطع شرع بروح الألم تالي دمك يصبى غيدي تغفى عينك يا وحيدي يندفن طول الشيب مرة هلهل مرة نوحا مرة قوم ومرة طيحا فاقدة وبيه تنهجم وينك وشاب بحالاتك عندك أرخص شي حياتك للخيم وأهل الخيام هنيال وهنيالك دمك لحسين تشيله بس خليها ببالك ما يتمك من هالليلة هنيالي وهنيالك بس خليها ببالك أبجي الحال وحالك يا وليدي قمت أسأل روح وتجاوبني المدامي هم يرد ابنوني طيب للمواجي ما يرجع إلي عريس المنية رايح يوني يدي راحت أحلامي وذبيح وليدي جاني طابت من كثر دمع عيني صواني نايم على الوطية عريس المنية رايح يوني تحفظ امانه ما لقت غير ابني وانا بس هل وحيد الي ذبحت بليل الزفافه ومن حرمتني بصلافه هو ناس وكلها لي غدره حسين بعضيده خضبت تبدا مواريده فجعه الزهره وعلي سلبت خدر العقيله ركبتنا على الهزيلة لا محامل لا ولي دنيانا اشقد بيها ضيم وهم راح نشوفه واليوقع واليها تركب ناقة ومجتوفة دنيانا اشقد بيها غربا طر واديها بدروب نمشيها يا ولي يدي نايم يا وليدي يا من نوم العوافي خليني بضيم وضوى بعيوني طافي هاي الغاضرية عريس المينية رايح رايح يا وليدي رايح يا وليدي